وأن الظفر فمدى الحبشة. نعرض الحديث الأول للدلالة على جواز اقتناء كلب الصيد الذي يقتنص به، وقد دل عليه أيضا من القرآن قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح تبقوا مكلبين. قوله مكلبين يعني متخذين كلاب صيد تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب معروف بشدة السعي وبشدة العدو، ومن آثار اشتداده في السير وفي العدو يدرك ما يدركه، ومن الصيد قد يدرك بعض الرداء وقد يدرك الأرنب نحوه. فلأجل ذلك صار من كلاب الصيد ومما يجوز اقتناؤه للصيد. هذا هو وجه الاستشهاد لهذا الحديث. هذا الحديث فيه تحريم اقتناء الكلاب التي لا ينتفع بها ولا يحتاج إليها، وأن الذي يقتنيها ينقص أجره، ينقص من أجله كل يوم قيراط، يعني ينقص من عمله، ينقص ثواب عباداته، ثواب صلاته وثواب صدقاته وثواب قراءاته وثواب حسناته، ينقص منه كل يوم قيراط. والقيراط جزء من الثواب والأجر، الله أعلم بمقداره. ولا شك أن هذا دليل على تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة. وقد ورد في الكلاب الأمر بقتلها أولا، وذلك عندما ورد الحديث أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. ذكروا أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فتأخر عليه، ولما أبطأ عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، فنزل عليه جبريل وقال: ما منعني أن أدخل البيت إلا أن فيه جر كلب، وكان هناك جر كلب تحت السرير لأحد أولاد فاطمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقتل الكلاب. لما قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب فصاروا يقتلونها، ولكن بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: ما لكم ولهذه الكلاب، فإنها أمة من الأمم تعيش على ما يرزقها ربها. هذه الكلاب لا شك أنها تتوالد كما يشاء الله، وأنها تعيش على ما يسقط من الناس، تأكل جيفا وتأكل أنتانا وتأكل لحوما وتأكل ما تجده من ما يتساقط من الناس، والله تعالى هو الذي تكفل برزقها وبرزق غيرها، داخلة في قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فلأجل ذلك لا يجوز قتلها ما لم تكن مؤذية معتدية. إذا كانت مؤذية كالكلب العقور فقد أذن بقتله حتى في مكة وحتى حالة الإحرام، وذلك لضرره واعتدائه بعدوه عن الناس وشقه ثيابهم وعظهم وجرحهم، ومن تسميته كلبا عقورا. وأما بقية الكلاب فلا يعتدى عليها ولا تقتل، ولكن لا تقتنى، لا تقتنى الكلب لغير حاجة. لماذا؟ أولا أنه نجس، نجس العين، لو غسل ثم غسل لم يطهر فهو نجس العين، لا يطهر بإزالة نجاسته ولا تزول أبدا. ولأجل ذلك أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه سبعا، إحداهن بالتراب أو الثامنة كما تقدم. أمر بأن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فذلك دليل على نجاسته. ثانيا أنه يمنع دخول الملائكة كما ذكرنا، لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه كلب، وذلك أو لعل ذلك لنجاسته العينية. والملائكة إنما تدخل الأماكن النظيفة السالمة من الأقذار ومن النجاسات ومن المحرمات ونحوها. وثالثا أن فيه ترويع الناس، أن الذي يقتنيه ويدخله ببيته كأنه يروع من دخل بيته أو من أتى إليه، فلأجل ذلك آثم بهذا الإثم. رابعا أنه على الأصل لا حاجة إليه إذا لم يكن مما فيه منفعة. رخص في ثلاثة: الأول كلب الصيد الذي يعدو ويصيد، يصيد من الصيد الحلال الذي ذكرنا أنه يعدو إليه ويطرده حتى يدركه، وقد أباح الله ذلك بقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومعروف أنه يعدو حتى يدرك الأرنب مثلا أو اليربوع، وقد يدرك أيضا غيرها مما يصاد كالوبر أو نحوه، ثم يمسك على صاحبه لقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم، حتى يأتيه صاحبه ويستلمه ويذكيه إن وجده حيا. الثاني كلب الماشية، المواشي التي هي الغنم، لا شك أنها بحاجة إلى حراستها من السباع، ومعلوم أن أهلها في الليل قد يغلبهم النوم، وقد تأتي السباع في حالة نومهم فتفترس ما تقدر عليه من أغنامهم. فلأجل ذلك أبيح لهم أن يتخذوا الكلاب التي تحرس الدواب أغنامهم وتطرد عنها هذه السباع، يعلمونهن الحراسة. والكلب فيه خفة في نومه، وكذلك الذئاب كما يقول بعضهم في الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقبال نائم. فالكلب أيضا سريع الانتباه، ينتبه بأدنى حركة، فإذا أحس بحركة السمع وقد وصل إلى الأغنام ونحوها انتبه وطرده وعاده يحدثه ويحدثه إلى أن يطرده، وينتبه أو قد ينتبه لذلك الأهالي فيجتمعون على طرده. وبكل حال أبيح أن يتخذ لحراسة الغنم وما أشبهها، لأن الغنم ليس لها من القدرة على مقاومة السمع ما للسمع. هذا هو الذي حفظه عبد الله بن عمر، حفظ كلب الصيد وكلب الماشية. أبو هريرة رضي الله عنه كان صاحب حرس، فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب حرس. ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإنسان يهتم بالأشياء التي له فيها مصلحة، فلما كان له حظا اهتم وبحث وسأل حتى حفظ أنه استثنى أيضا كلب الحرز. فإذا كان عند الإنسان حرز يعني كزرع أو نحوه يحتاج إلى ما يحرسه من الأدباش التي تعيش فيه والتي ترشده، فإن له أن يتخذ كلبا، والكلب إذا أحس بأن هناك أبقار أو أغنام جاءت لتأكل من هذا الزرع أو نحوه انتبه وطردها. وبعد الأذان نكمل الحديث. أما الحديث الثاني ففيه مسائل: المسألة الأولى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنهم كانوا في غزوة وأنه أصابهم مجاعة، وبعدما حصلوا على غنيمة غنموها من بعض المشركين كانت الغنيمة إبلا وغنما، ولما حصلوا على هذه الغنيمة وكان قد اشتد بهم الجوع تسرع بعضهم فذبحوا بعضا من الغنم ونصب القدور وألقى بعضهم فيها شيئا من اللحم قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بهم والقدور تفور باللحم أمر بها فأكفئت، وكأنه غضب عليهم لما تعجلوا، وذلك لأنها مشتركة لا تزال مشتركة، فالذين تسرعوا قد يكونون أخذوا شيئا من حق غيرهم، فلا يحق لهم أن يتصرفوا إلا فيما يملكونه ويملكون التصرف فيه. كيف أمر بتلك القدور فأخفئت؟ يمكن أنها لم يكن فيها لحم، أو أن فيها لحم ولكنه اعتبره كالنهبة. في بعض الروايات أنه قال إن النهبة ليست أحل من الميتة. الميتة هل هي حلال؟ الميتة حرام، فاعتبر هذا نهبا بمعنى أنه شبه نهب، حيث أن الغنيمة جميعها للغانمين بعد أن يخرج منها الخمس الذي هو لبيت المال يصرف أو يفرق الباقي على الغانمين الذين حضروها وربات الأخماس وتسوى سهامهم فيها، إلا أنه يزاد للراجل ثلاثة أسهم، يزاد للفارس على الراجل للراجل سهم وللفارس ثلاثة كما هو معروف وكما سيأتي. والحاصل أنه رأى أن تسرعهم هذا أخذ لما لا يملكونه، فأمر بالقدور فأخفئت وبعضها يفور باللحم، ثم جعل هذا عقوبة لهم على تسرعهم، فيدل على أنه لا يجوز التصرف في الغنيمة قبل أن تقسم لأنها مملوكة لجميع الغانمين، ولأن كل منهم له حق فيها، ولأن الذي يأخذ منها يعتبر أخذه نهبا أو يعتبر غلولا، كأنه غل يعني أخذ شيئا من غير أن يستحقه، وقد توعد الله على الغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا هو السبب في كونه أتلف هذه اللحوم على أهلها وأتلف عليهم ماءهم الذي كانوا قد عقدوا أن يطبخوا فيه لحما ليأكلوه، وجعل ذلك عقوبة لهم على هذا التسرع، وحتى لا يتسرعوا بعد ذلك. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي القسم. لما وصل إليهم قسم الإبل التي غنموها والبقر والغنم التي غنموها، فجعل البعير عن عشر من الغنم، أي جعل قيمة البعير الواحد من الإبل ذكر أو أنثى يساوي عشرا من الغنم. ولعل ذلك كان في وقت كثرت فيه الغنم ورخصت وتنافس الناس في الإبل وتنافسوا في اقتنائها وفي محبتها وفي رفع قيمتها، فلما أنه قسم أعطى كلا قسمه حذر الصحابة الغانمين، وجعل مثلا العشرة في بعير بينهم، أو جعل لهم عشرا من الغنم يقتسمونها أو نحو ذلك. الحاصل أنه قسمها، مما يدل على أن على الأمير السرية أو الجيش أن يقسمها بينهم وينظر في قيمة الغنم وفي قيمة الإبل فيسوي بينهم في القسم. فإن كانت الغنم رفيعة القيمة كما في هذه الأزمنة والإبل رخيصة القيمة، فإنه يسوي بينها، فيجعل مثلا السبع عن بعير أو الخمس عن بعير أو نحو ذلك باختلاف قيمة الغنم من ثمن وهزال وصغار وكبار، وكذلك قيمة الإبل. وفي دليل على أنه لا بد أن تقسم الغنيمة بالتسوية بين الغانمين فيعطى كل ما يستحقه. المسألة الثالثة وهي أنهم لما قسموا مد منها بعير يعني هرب وشرد، فتبعوه ولحقوه حتى بالخيل وعجزوا عن أن يدركوه، فرماه بعضهم بسهم فحبسه. سهم يعني من سهامهم التي يرمون بها، ضربه ذلك السهم فسقط، فجاءوا إليه فذبحوه. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأخبر بأن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما لد منها فهو فإنه يفعل به هكذا. والأوابد هي الأشياء الغريبة أو التي تسبب أنه يبتعد عن الناس ويتغرب عنهم ويستوحش منهم، يعني أن هذه الدواب التي ملكها الله الإنسان وسخرها لهم، كما في قوله تعالى: وذللناها لهم وسخرها لنا، أن فيها بعضا قد يكون شرودا يهرب من الناس وينشر منهم، فلا يدرك إلا بقوة. هم سعوا في طلبه فعجزوا عنه حتى على الخيل، ولم يجدوا بدا الا ان يرموه. يقول ما ند منها وهرب فلكم أن تفعلوا به هكذا بمعنى أن ترموه إلى أن يحتبس. هكذا ورد في هذا الحديث أنه يباح إذا رماها رمى بعيرا مثلا أو شيئا مما شرد ومات بسبب ذلك السهم فإنه يعتبر كالوحش كالصيد المتوحش. قد تقدم أن الصيد إذا مات بسبب الرمية فإنه مباح أكله. المسألة الرابعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنا لاقنا ذوي غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقرطاب. المدى السكاكين يعني أخبروا بأنهم سيلقون العدو غدا وهم بحاجة إلى أن يذبحوا مما غنموه من الإبل أو من البقر للأكل. أنهم إذا غنموا وأدركوا ما غنموا واحتاجوا إلى تذكية ما يذبحونه للأكل فكيف يذبحونه وكيف يذكونه وليس معهم المدى أي السكاكين هل يذبحون بغيرها وكان معهم القطاب. القطاب معروف أنه قصب الزروع قد يكون في القصب طرف محدد إذا شقت نصفين صار في طرفها طرف محدد يمكن أنه إذا أجري على حلق الشاة يجرحها ويقطع اللحم ويقطع الجلد ويفريها فيتخذ ما يقوم مقام السكاكين. فأباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه أنهره يعني أساله وأجراه. فكل آلة إذا ذبحت بها جرى الدم إلى أن يسيل فإنها يباح الذبح بها إلا ما استثني. وقد ذكر العلماء شروط الزكاة وأنها أربعة. الشرط الأول أهلية الذابح وهو أن يكون مسلما أو ذميا متمسكا بكتابه متمسكا بالكتاب الذي أنزل عليه. وذلك لأن من شريعة الكتاب أنها لا تباح الميتة وأنها لا بد من ذبحها ذبحا شرعيا بقطع الوجهين مع المري والحلقوم. هذا من دينهم وهو أيضا من دين الإسلام. فإذا كان الذابح أهلا مسلما أو ذميا أبيح ذبحه الشرعي. الشرط الثاني قطع الوجهين مع المري والحلقوم لا بد من قطعها في أي مذبوح حتى ولو طيرا أو بعيرا أو شاة أو بقرة أو كلما يذكر. والحلقوم هو مجرى النفس والمري مجرى الطعام والوجان عرقان إلى جانب الحلقوم يجري معه الدم. وإذا ذبح قطع وبقيت في المذبوح حياة فإنه يخرج الدم منهما خروجا مندفعا خروجا سائلا منتبحا حتى يخرج الدم كله من عروق الذبيحة. فهذا شرط من شروط حلها، قطع الوديين من الحلقوم والمري. الشرط الثالث التسمية، لقوله في هذا الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يسمي عند الذبح، وقد ذكر الله التسمية في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن يقول بسم الله أو بسم الله والله أكبر. والتكبير سنة والتسمية واجبة. ويقول أيضا يدعو في الأرحية بما ورد كما سيأتي. أما في التنفية فيقتصر على التسمية والتكبير، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى فإن كان عمدا تركها فلا تحل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله تعالى، سواء ترك عمدا أو ذكر عليه اسم المسيح أو اسم صنم أو غير ذلك، فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. كذلك يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا ترك التسمية جاهلا وهو من المسلمين، أو تركها ناسيا، فإنه معلوم. وعلى الصحيح أنها تباح التسمية، تباح الذبيحة إذا كان مسلما ونسي التسمية، وأما إذا تعمد تركها فإنه لا يباح. ونلاحظ أن كثيرا من الذين يذبحون في المجازر يكونون جهلة بالأحكام، ولكن ينبغي أن يكون الذين يحضرونهم من أهل المعرفة. فإذا وكلته يذبح لك شاة مثلا أو يذبح لك دجاجا وأنت عنده، وعرفت أنه إما منشغل وإما جاهل بالحكم، فعليك أن تسمي أنت عند ذبحه، أو تأمره وتكلفه بأن يسمي عند ذبح كل مذبوح ولو طيرا صغيرا أو نحوه. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي شيء أنهر الدم يعني أساله. فثبت أيضا أن شاة كانت مع غنم لبعض الصحابة فأدركها الموت، وكان الذي يرعاها جارية له، فكسرت حجرا وذبحتها بذلك الحجر، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. ما أنها ما ذبحت بحديد وإنما ذبحت بحجر، ولكنه مما أنهر الدم وأزاله. الشرط الرابع من شروط الزكاة الآلة التي يذبح بها، وقد قال في هذا الحديث: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أمرهم بأن يذبحوا بكل شيء يسيل الدم إلا الظفر. لو كان إنسان ظفره محدد فذبح به ولو طيرا لم يحل ذبحه بهذا الظفر. وقد علل بأنه مدى الحبشة يعني تكاسيمهم التي يذبحون بها، وكان الحبشة في ذلك نصارى، ومع ذلك كانوا يخالفون شريعتهم ويخالفون دينهم. ففيه النهي عن التشبه بهم، ويعم ذلك التشبه بهم وبالنصارى ونحن في كل شيء من اختصاصاتهم. وأما العظم وأما السن فلا يجوز أيضا أن يذبح بسنه أو بأسنانه، لا يجوز مثلا أن يعض الشاة مثلا أو يعض الدجاجة بأسنانه حتى يقطع حنجرتها أو يقطع مريئها أو نحو ذلك، بل لا يجوز الذبح بالسن. وقد علل في هذا الحديث بأنه عظم، فكأنه يقول العظم لا يذبح به ولو كان محددا، يعني لو لم يجد إلا عظما، عظم مذكات مثلا، ولكنه محدد له طرف محدد فليس له أن يذبح به. ولعل السبب أنه من جملة ما يؤخذ من هذه الدواب أي كأنه يذبحها بجزء منها. وعلى كل حال عرفنا أن شروط الزكاة أربعة: الأول أهلية الزابح بأن يكون مسلما أو ذميا آمنا بكتابه، الثاني ذكر اسم الله تعالى عند الزابح، الثالث قطع الحلقوم والمري والمدجئين، الرابع الآلة التي يذبح بها، وهو أنه لا يذبح بسن ولا بغفر.